بتكلم عن الخوف، بحب حب طفل وام، بشوف حبك وطن ليا بتجري مع كرة الدم، وصورتك لمي عيني، بشوفك نص عمري الحلو، وجودك بهجة من الجو، بحبك بس ما فيهاش او، ما فيش او في الحاجات دي. بشوفك نص عمري الحلو، وجودك بهجة من الجو، بحبك بس ما فيهاش او، ما فيش او في الحاجات دي، ما فيش او في الحاجات دي. بحبك لو تكون مبسوط، وأحبك وانت متضايق، بحبك وانت بتغني في حالة مودك رايق، بحبك لو تكون مبسوط، وأحبك وانت متضايق، بحبك وانت بتغني في حالة مودك رايق. بشوفك نص عمري الحلو، وجودك بهجة من الجو، بحبك بس ما فيهاش قوي، ما فيش قوي في الحاجة. Yeah.